السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، مع الآية 87 بعد 100 من سورة البقرة، بتوفيق مولانا سبحانه ومدده وإعانته، نسأل الله سبحانه دوام التوفيق لنا ولكم جميعا والإعانة على كل خير. قول ربنا تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. هذه آية أيها الأحبة الكرام جامعة لعدة أحكام فقهية عظيمة. أولا، روى الإمام البخاري في صحيحه قال عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه وسلموا صلوات الله وسلامه عليه، كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائما فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي. عشان نشوف التخفيف اللي ربنا خففه عنا. يعني كان الصحابة رضي الله عنهم في أول الإسلام إذا جاء الوقت صائمين، إذا جاء الواحد منهم المغرب ما أكلش مثلا، أو نام قبل العشاء، نام أو أكل أو لم يأكل فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يكون المغرب ثاني يوم. وأن قيس بن صرمة الأنصاري رضي الله عنه كان صائما وكان يعمل في النخيل بالنهار، وكان صائما فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال: هل عندك طعام؟ قالت: لا، ولكن أنطلق فأطلب لك. وكان يومه يعمل فغلبته عيناه، قعد مستني، كان صائم، زوجته رضي الله عنها وعنه ذهبت تأتي بالطعام، نام. فجاءت امرأته فلما رأته قالت ولا تنايم، قالت: خيبة لك، يعني حلت الخيبة عليك رضي الله عنه. يعني برضو ممكن بعض الكلمات تطلع من الكرام، تصدر من الصالحين، ما في إشكال فيها. فلما انتصف النهار غشي عليه، أغمي عليه بسبب الإجهاد، ما أكلش اليوم كله اللي فات والليلة والنهاردة كمان صايم، أغمي عليه. فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، ففرحوا بها فرحا شديدا. ونزلت قوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وروى أبو داود عن ابن أبي ليلى قال: وحدثنا أصحابنا قال: كان الرجل إذا أفطر فنام قبل أن يأكل لم يأكل حتى يصبح. قال: فجاء عمر فأراد امرأته فقالت: إني قد نمت، فظن أنها تعتل، فأتاها، فجاء رجل من الأنصار فأراد طعاما فقالوا: حتى نسخن لك شيئا، فنام. فلما أصبحوا أنزلت هذه الآية. يا سيدنا عمر رضي الله عنه ثبت عنه أنه جاء يريد أهله، كان برضو كذلك حرام جماع الرجل لأهله أو الطعام إذا نام، والله لو نام بعد أذان العشاء مباشرة، أو لو ما أفطر ونام مباشرة، يبقى يجوز أن يأكل ويشرب لحد قبل النوم أو يصلي العشاء. كان هذا الأمر في بداية الإسلام. فجاء عمر رضي الله عنه يريد أهله فقالت إني قد نمت واستيقظت، فظن أنها تعتل فجامعها، فأنزل الله تعالى هذه الآية في صبيحة هذا اليوم. وروى البخاري في صحيحه لما نزل صوم رمضان كانوا لا يقربون النساء رمضان كله. شوف سبحانك ربي ما أكرمك، خفف الله على العباد. كانوا لا يقربون النساء رمضان كله وكان رجال يخونون أنفسهم، فأنزل الله علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، يعني شدة الجوع كان يخون نفسه ويأكل بالليل، شدة الحاجة لأهله كان أحيانا بعض الصحابة رضي الله عنهم يخون نفسه ويأتي أهله، فخفف الله ورفع هذا الأمر وقال علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. والرفث كما قال تعالى أحل لكم ليلة الصيام، الرفث كناية عن الجماع. وربنا تبارك وتعالى ذكر بعض كنيات، لأن الله تعالى كريم سبحانه يكني بألفاظ كريمة. قال من هذه الكنيات التي كن الله بها في كتابه عن الجماع في هذه الآية الرفث أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. والغشيان كما قال تعالى فلما تغشاها حملت حملا خفيفا. والإتيان كما قال تعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. وكذلك اللمس قوله تعالى أو لامستم النساء، وكذلك المس وإن طلقتمهن من قبل أن تمسوهن. والإفضاء وكيف تأخذون وقد أفضى بعضكم إلى بعض. والمباشرة فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. والنكاح فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. سبحانك ربي ما أكرمك. وهنا قوله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث، يعني أحل لكم جماع أهليكم. والرفث في اللغة يطلق على عدة معاني، يطلق على الكلام البذيء، على الكلام البذيء الفاحش، ويطلق على مقدمات الجماع، ويطلق على ذكر الجماع مع النساء، ويطلق أيضا على الجماع. ولكن هو في هذه الآية أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، يعني أحل لكم أن يأتي الرجل أهله، وهذا حلال ليلة الصيام لأنه كان محرما في أول الإسلام. بل الصيام كان على مراتب. شوف في أول الصيام كان من شاء أن يصوم صام، ومن شاء أن يفطر وهو صحيح يفطر ويطعم فدية عن كل يوم مسكين، ولو زاد كان خيرا لهم. وكذلك حلال لهم الأكل والشرب ما لم يناموا، ويجامع أهلهم كذلك ما لم يناموا، فإذا نام حرم عليه الطعام والشراب والجماع إلى الليلة القادمة. فخفف الله عن عباده وأكرم الله عباده، والحمد لله رب العالمين. لا لا لا لا لا لا, لا لم تنزل جملة واحدة. لا الآية الأولى نزلت كتب عليكم الصيام والتي تليها، بعدين نزلت التي بعدها نسخت لكن يعني ليست مدة طويلة يعني. لا ما تستعجلش، لسه هتيجي الكلام ده بالتفصيل، الوصال لسه. قوله تعالى هن لباس لكم أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هن لباس لكم. قال أهل العلم الرجل لباس لأهله والمرأة لباس لها، لأن الرجل يختلط بأهله ويكون، وكذلك المرأة تختلط بزوجها، فيكون كل واحد منهما مثل اللباس لصاحبه، مثل اللباس لصاحبه، وكذلك كل واحد منهما ستر لصاحبه. وهذه مهمة جدا يا إخوان، كل زوج ستر لزوجه، ستر لصاحبه فيما يكون بينهما من الجماع عن أبصار الناس. ولذلك في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقول بأنه من عظيم الجرم أن يصبح الرجل يحدث بما يكون بينه وبين أهله، هذه أسرار بيوت لا تخرج لأحد. وكذلك قوله تعالى هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختنون أنفسكم، أي أنه بعض الصحابة رضي الله عنهم كانوا يأكلون ويجامعون أهليهم بقى في الليل، فعفى الله عن ذلك، علم الله أنكم كنتم تختنون أنفسكم فتاب عليكم. وقال أهل العلم التوبة هنا لا معنيان، تاب عليكم أي قبل توبتكم وغفر لكم، وتاب عليكم أي أنه عاد لكم بما فيه صلاح لكم في دينكم. وإن لم يكن من النبي عليه الصلاة والسلام ما يجب التوبة كما ذكر الله تعالى في الآية لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة، يعني تاب عليكم معناها خفف عنكم، هذا المعنى الآخر، يعني المعنى الأول قبل توبتكم والمعنى الثاني خفف عنكم فتاب عليكم. وأيضا فالآن باشروهن أي كناية عن الجماع، وابتغوا ما كتب الله لكم، وابتغوا ما كتب الله لكم. هنا أهل العلم من أهل التفسير قالوا ابتغوا ما كتب الله لكم أي ابتغوا بجماعكم الحلال النية الصالحة في ذرية صالحة. ولذلك يذكر عن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول والله إني لأكره نفسي على الجماع رجاء أن يخرج مني نسمة توحد الله تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال للصحابة أرأيتم إذا وضع أحدكم شهوته في حرام أكان عليه وزر؟ قالوا نعم. قال كذلك إذا وضعها في حلال له أجر عليه الصلاة وتم السلام. وقال تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، يعني تكثير الناس مقصد شرعي، مش واحد يقول ولد وبنت كفاية أو اثنين كفاية عليه ويعني ده يساوي حياة سعيدة، لا، من قال ذلك؟ كل مولود يأتي برزقه وأرزاق مقسومة قدرها الله تعالى في السماء، ولكن هذا الفكر عام والعياذ بالله على أهل زماننا، ويعني الدول والعياذ بالله تقوم به وكأنها هي التي ترزق العباد، ويحملون هذا وكأنه يعني سبب التخلف الرجعي لهم كثرة النسل، رغم أن كثرة النسل من الأسباب العظيمة في عزة الأمة، من الأسباب العظيمة في عزة الأمة، تستخدم وترشد صحيحا، توجه توجيه صحيح، يعتنى بها ثقافيا، يعتنى بها طبيا، يكون المرء على علم على دراية كيف يربي أبنائه، الأم تكون صالحة، يخرج جيل عظيم. يعني بلاد الكفار الصين ما شاء الله كم عدد، يعني أظن تساوي العالم كله تقريبا أو تقارب، أعداد كبيرة جدا. وكذلك في قوله تعالى وابتغوا ما كتب الله لكم، قال ابن عباس ابتغوا ما كتب الله لكم هو القرآن، يعني ابتغوا القرآن فيما أباح لكم وحرم عليكم. وبعضهم قال وابتغوا ما كتب الله لكم أي ليلة القدر، اجتهدوا في التماسها في ليالي رمضان الأخيرة، ليالي العشر الأواخر. وابتغوا ما كتب الله لكم، إذن هو الذرية الصالحة، وكذلك القرآن الكريم فيما أحل وحرم، وكذلك الرخصة، اطلبوا الرخصة والتوسعة التي وسعها الله تعالى عليكم أو لكم. وقوله جل جلاله وكلوا وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وهنا سبحان الله العظيم حدث من بعض الصحابة رضي الله عنهم كما صح في صحيح البخاري، ثبت في صحيح البخاري أن عدي بن حاتم كان يأتي بخيط بعقال أبيض وعقال أسود ويجعله تحت وسادته ويأكل ويشرب، ثم ينظر إلى العقالين هل تبين له؟ ليس لم يتبين، يأكل ويشرب حتى يتضح له جدا، فذكر ذلك لرسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال له صلى الله عليه وسلم إن وسادك لعريض، إنما هو سواد الليل وبياض النهار، كلوا واشربوا حتى تبين لكم الخيط الأبيض يعني الفجر من الخيط الأسود يعني الليل. ولذلك قال أهل العلم الحد الذي أباح الله الأكل والشرب والجماع في الليل وينتهي إلى أين؟ قال جماهير أهل العلم ينتهي ذلك بالفجر المعترض الذي يبدأ ينتشر، لأن الفجر فجران، فجر يظهر مستطيل، يعني لو أنك تابعت هذا، نحن قديما كنا تابعناه مع بعض إخواننا، يعني تأتي عندما تنظر إلى جهة الشرق قبل طلوع يعني قبل طلوع الفجر، يعني قبل الفجر بوقت يسير، فإذا بالفجر بنور يسطع مستطيلا، قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه مثل ذنب السرحان، السرحان هو الذئب، مثل ذنبه يطلع هكذا مستطيل، يبدأ كعمود بالطول ثم يختفي ويعقبه ظلمة، يجي بعد كده ظلمة ظلام. لا، أما الفجر الذي يعني يمسك الصائم عن الأكل والشرب وجماع أهل به، والفجر يظهر بالعرض، يبدأ بالعرض في جهة المشرق بالعرض، والنور بتاعه يزداد يزداد يزداد يزداد حتى ينتشر ويعم في أرجاء الدنيا. أما هذا الذي الفجر الكاذب علامته أنه يظهر ويختفي ويظهر بعده ظلام، أما الفجر الصادق فإنه يظهر وينتشر في الأرجاء ويزداد ضياؤه ونوره. وقال ابن مسعود رضي الله عنه إن الفجر ليس الذي يقول هكذا وجعل أصابعه ثم نكسها إلى الأرض، ولكن الفجر الذي يقول هكذا وضع المسبحة المسبحة مسبحة وقال هكذا، يعني ينتشر ينتشر في الأرجاء. والإمام أبو حنيفة له في هنا مذهب ليس بصحيح، أنه يجوز الأكل والشرب إلى طلوع الشمس، لأن اليوم عندهم يبدأ من طلوع الشمس إلى غروب الشمس هذا اليوم، لكن لهذا خطأ، قوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، يعني مع أول طلوع الفجر وتتأكد أو يغلب على ظنك طلوع الفجر، فهنا في هذه الحال يحرم عليك أن تأكل وتشرب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما هو سواد الليل وبياض النهار، سواد الليل وبياض النهار صلوات الله وسلامه عليه، فيجب على الإنسان أن يمسك على هذا. وهناك حديث قال عنه الحافظ ابن كثير في تفسيره بإسناد جيد وهو كذلك، ولكن حديث عن حذيفة رضي الله عنه أنه سئل أي ساعة تسحرتم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال هو النهار إلا أن الشمس لم تطلع، إلا أن الشمس لم تطلع. ولكن العمل على ما ذهب إليه جماهير أهل العلم أن الأكل والشرب والجماع وغير ذلك إنما هو في الليل، لأن الله تعالى جعل الليل محلا للطعام والشراب والجماع وما شابه ذلك، وجعل النهار للصوم، والوقت الذي أذن الله تعالى فيه الأكل والشرب وينتهي إلى ماذا؟ قال إلى الفجر، إلى الفجر، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، يعني انفجر النهار واتضح. أما أن يأكل الإنسان وبعد طلوع الفجر متعمدا فلا شك أن صيامه باطل، إذا غلب على ظن الإنسان أو تأكد هذا أو ذاك، إذا غلب على ظنه أن النهار قد طلع وأكل متعمدا فصيامه باطل، واجب عليه قضاء هذا اليوم، ويجب عليه التوبة والاستغفار لله رب العالمين. أيوة. السؤال سؤال بسرعة، فترة ايه بعد الأذان؟ بعد الأذان بعد ايه؟ يعني لو انت صبرت معانا، لو صبرت معانا هتأتي لك فتاوى ان شاء الله تعالى، نبنعمل دروس مخصوصة بعنوان فقه الصائمين كل سنة، بنأتي بكل مسألة في الصوم بتوفيق الله بنأتي بأقوال أهل العلم فيه. لكن هذا السؤال مجملا قال أهل العلم: إذا كان المؤذن يؤذن بعد طلوع الفجر فيحرم الأكل والشرب بعده، أما إذا كان يؤذن كعامة المؤذن على التقويم، وده طبعا يعني على التقويم، إذا كان يؤذن على التقويم فيجوز أن تأكل وتشرب إلى أن ينتهي الأذان أو بعد الأذان بقليل، لو كنت مثلا بتشرب كوباية شاي ولا مثلا حاجة في يدك، إذا أذن المؤذن والإناء في يد أحدكم فلا يضعه حتى يقضي نهمته منه، ماشي. لكن ما يجيش واحد يتعمد يقوم بعد الأذان ويبدأ بقى يطبخ البيضة حق محمود والبطاطس ويجيب الفول ويهرس ويحط، لا ناوي يعمل إيه ده؟ ما ينفعش، لا هذا ما يروح بيتهم بقى على طول. ما في إشكال، ما في إشكال. والأحوط، والأحوط للإنسان كما نص الأئمة الكبار في زماننا كالعلامة ابن باز والعلامة ابن عثيمين وغيرهم وغيرهما، قالوا الأحوط للإنسان أن ينتهي من طعامه وشرابه وجماع أهله مع أذان الفجر، لا لا لا لا, لا. قبل برضه هذا لا. مع الأذان قبل ده امسك امسك دي بدعة يا سيدي. لا يجوز، لا يجوز هذه الإمساكية، هذه بدعة. ربنا أحل الأكل والشرب وأتيان وجه الأهل إلى الفجر. لكن يا شيخ اتركنا من الأسئلة الآن. التقويم ده تقديري يعني، تقديري يعني ما أيوه هو يعني في لا شك أنه صحيح لا شك، لكنه يعني قد يختلف دقيقة دقيقتين مثل هذا. خلينا في درسنا، أما إن شاء الله سيأتي مسألة الصيام بعد ذلك بإذن الله تعالى. قال الله تعالى: ثم أتم الصيام إلى الليل، يعني أن الله تعالى جعل محل الصوم ينتهي إلى الليل. لذلك روى الإمام مسلم في صحيحه حديثا قال عن القرطبة أن المسلم رواه في صحيح: من أفطر في رمضان عامدا بأكل أو شرب أو جماع فعليه القضاء والكفارة، فعليه القضاء والكفارة. طبعا لكنه لو قصد الكفارة التي هي كفارة الجماع لا. المقصود أن الله تعالى جعل غاية الصوم إلى الليل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا غاب النهار من هاهنا وأقبل الليل من هاهنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم عليه الصلاة وتم السلام، فقد أفطر الصائم، يعني أنه جاء وقت غروب ووقت إفطاره، وأيضا أفطر شرعا خلاص، يوم الصوم بتاعه يوم الصوم انتهى. ولذلك أيها الأحبة الكرام، كان النبي صلى الله عليه وسلم في سفر وكان معه بعض الصحابة، فقال فغربت الشمس فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انزل فاجدح لنا، يعني هات لنا الطعام نأكل. قال: يا رسول الله إن عليك نهار، لو أمسيت غربت الشمس، لكن لسه بعد غروب الشمس فيه بعض الضوء، فقال: انزل فاجدح لنا. فقال: يا رسول الله لو أمسيت. قال: إذا غربت الشمس وأقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا فقد أفطر الصائم. وأما مسألة الوصال، هل يجوز الإنسان أن يواصل الصوم يومين أو ثلاثة؟ فإن هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم. جماهير السلف والخلف أن الوصال ممنوع منه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم واصل يوم وواصل الصحابة معه، فوصل بهم يوم آخر والثاني ثم الثالث، طلع الهلال هلال شوال، فقال: لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكر لكم. وقال: لا تواصلوا. فقال: يا رسول الله إنك تواصل. قال: إني لست كهيئتكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. قال: يطعمني ربي ويسقيني، طبعا ليس طعام حقيقي وشراب حقيقي، لأن لو أكل وشرب يبقى ليس صائم، وإنما هو ما يفيض الله عليه من المعاني والمعارف والقوة بسبب ذكره لربي تبارك وتعالى، فإن الذاكر لله جل جلاله يفيض الله عليه من معارف العلوم ما يعطيه قوة الآكل والشارب. فلذلك قال: إني لست كهيئتكم، أبيت رب أبيت أو لي طاعم يطعمني ويسقيني. وعلى ذلك جماهير أهل العلم كرهوا الوصال لما فيه من ضعف القوة، وكذلك أيضا يعني أنه ليس من هدي رسول الله، وأن الوصال خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. وثبت عن بعض السلف أنهم كانوا يواصلوا، مثل عبد الله بن الزبير بن العوام رضي الله عنه. عبد الله بن الزبير، آل الزبير جميعا يا إخواني، أهل العلم يقولون عنهم عندهم قوة على العبادة عجيبة. الزبير، عبد الله، عروة، وهكذا. كان عبد الله بن الزبير يواصل 7 أيام متواصلة، 7 أيام لا يأكل ولا يشرب، يواصلها صياما. فإذا أفطر، أول ما يفطر على إيه؟ يشرب السمن والصبر حتى يفتق أمعاءه، أن أمعاءه كالتيبس، فيشرب سمن وصبر حتى يفتق الأمعاء. وكان أبو الجوزاء يواصل 7 أيام و7 ليالي، ولو قبض على ذراع الرجل الشديد لحطمها. يعني ما شاء الله عنده قوة قوية، يمسك إيد واحد كده يكسرها له. ده بعد إيه؟ بعد صوم 7 أيام و7 ليالي. إحنا ربنا يعيننا نصوم 7 ساعات. النهاردة كان يوم تعب أوي، حر جامد. قبل الفطار بقى جايبين المية والتمر واللبن والعصير وكل المسكنات الجميلة دي. فنسأل القبول، نسأل القبول. فأقول أيها الأحبة الكرام، يعني جمهور أهل العلم ذهبوا إلى حرمة، ذهبوا إلى أن الصوم، إلى أن الوصال ممنوع منه. وبعض الصحابة كما ذكرت ثبت عنه أنه كان يواصل. وفي صحيح الآن البخاري عن أبي سعيد الخدري سئل: هل كنتم، قال أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تواصلوا، فقال: أيكم أراد أن يواصل فليواصل، فليواصل إلى السحر، فليواصل إلى السحر. فقالوا: فإنك تواصل يا رسول الله. قال: لستك، إني لست كهيئتكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقين. فهذه المدة هي التي يجوز فيها أن يواصل الإنسان لو أراد أن يواصل. يعني من أراد أن يواصل فقط يجوز له أن يواصل إلى السحر. يبقى صام النهاردة مثلا، يجوز له أن يصوم، يجي المغرب ما يفطرش لحد إيه؟ وقت السحر يأكل، يبقى عنده أكلة واحدة وقت السحر. أما أن يواصل 2 و3 هذا ممنوع، هذا ممنوع منه. وهذه شريعة عظيمة جاءت بالحفاظ على يعني على يعني أتباعها. وهنا كذلك مسألة الجنب، لقوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. جمهور العلماء على صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب، يعني جامع أهله ثم طلع الفجر ولم يغتسل، أو نام فاحتلم ولم يغتسل حتى أذن المؤذن صلاة الفجر، هل صيامه صحيح ولا لا؟ جماهير أهل العلم أن صيامه صحيح، صيامه صحيح، ولا قضاء عليه ولا شيء. وهناك قول أبي هريرة: من أصبح جنبا فلا صوم له، فلا صوم له، من أصبح جنبا فلا صوم له. وهذا رواه، يعني ذكره الحافظ ابن كثير في تفسيره، وقال بإسناد جيد، وهو كذلك بإسناد جيد. ولكن فلا صوم له حمل أهل العلم على فلا صوم له كامل مثلا، لكن الصحيح رأي جماهير أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل: يا رسول الله، يدركني الفجر وأنا جنب أفأصوم؟ قال: وأنا يدركني الفجر وأنا جنب، صلى الله عليه وسلم، صلوات الله وسلامه عليه. وثبت ذلك من حديث أم من عائشة وأمنا أم سلمة رضي الله عنها أنهما قالتا: إن رسول الله كان يدركه الفجر وهو جنب من جماع غير احتلام وكان يصوم. يعني هنا كذلك مسألة الحائض، إذا كانت امرأة حائض في رمضان ثم طهرت بالليل وأخرت الغسل إلى بعد الفجر ونوت الصوم، هل صومها يصح ولا لابد أن تغتسل قبل أذان الفجر؟ سمعت السؤال المسألة دي؟ امرأة كانت حائض أو نفساء فطهرت في ليلة من ليالي رمضان، طهرت قبل الفجر لكنها أخرت الغسل، لم تغتسل إلا بعد أذان الفجر، ونوت الصوم بالليل، نوت الصوم قبل الفجر لكنها لم تغتسل من الحيض أو لم تغتسل من النفاس إلا بعد أذان الفجر، فهل صيامها صحيح؟ صحيح. هو واجب الاغتسال الجنابة لكن ليس واجب في النية، حضور النية مثل الجنب، مثل الجنب، الجنب طالما أنه نوى الصوم ولم يأتي مفطر واغتسل بعد ذا الفجر صوم صحيح. فنسأل الله الكريم رب العرش الكريم يرزقنا وإياكم العلم النافع وعملا صالحا متقبلا وأن يوفقنا للصالحات، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.